يكون الإنسان ذاكرا محافظا على ما يجب له لهذا النسك، محافظا على ما يجب لهذا النسك. وربما كان قصد المؤلف هنا كما ينطق بذلك في صلاة الفرض عند من يقول به، عند من يقول به، يعني عند من يقول بالتصريح بالنية في صلاة الفريضة. فلذلك يعني يستحسن أن يصرح الحاج أو المعتمر بنيته حتى يكون متذكرا لما نوى به. نعم. وأما المبيت بمزدلفة فواجب لما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح، يعني بالمزدلفة. وفي حديث ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر، وهذا دليل على أنه بات بها، وقد قال خذوا عني مناسككم، فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم لأنه لم يبت، وإن دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه لأنه يكون قد بات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس في ترك المبيت بمزدلفة لأجل سقايته، وللرعاة من أجل رعايتهم، وذلك دليل على وجوبه على غيرهم لكونه سقط عن هؤلاء رخصة، وعنه أن المبيت بها غير واجب ولا شيء على تاركه، والمذهب الأول لما سبق. يعني هذا بيان لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والقدر الواجب إلى نصف الليل، واستدل عليه المؤلف رحمه الله بدليلين. الدليل الأول أن غالب الشيء يعطى حكم أكثره، غالب الشيء له حكم أكثره لأن العبرة بالغالب، هذا شيء. والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس وللرعاة وللسقاة ألا يبيتوا بالمزدلفة، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن مقابله واجب، لولا أن المبيت بمزدلفة كان واجبا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء من أهله، للأطفال والنساء من أهله، أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله، من مزدلفة يعني. فترخيصه عليه الصلاة والسلام لهم بعد منتصف الليل دليل على أن الواجب ما كان قبل ذلك، الواجب إلى منتصف الليل لأنه هو الأكثر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهله أن يخرجوا بعد منتصف الليل. نعم. فصل. وأما السعي فعن أحمد رحمه الله أنه لا يتم الحج إلا به، ولا ينوب عنه دم بوجه، وهو قول عائشة وعروة، وعنه أنه مستحب ولا يجب بتركه دم. روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن الزبير، فإن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وفي مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذا إن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن درجة الخبر، لأنهما يرويانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار القاضي أن يكون حكمه حكم الرمي، يكون واجبا ينوب عنه الدم. ووجه الأول ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وأما الآية فنزلت لما تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، لما كانوا يطوفون فيهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا في الصفا والمروة. وكذلك قالت عائشة. وروي عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإن مئزره يدور في وسطه من شدة سعيه حتى أقول إني لأرى ركبتيه. وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال شيخنا وقول القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى. فإنما روت عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه دليل على وجوبه، ولا يلزم كونه ركنا كالرمي والحلاق وغيرهما. وقول عائشة يعارضه قول غيرها، فمن مذهبه أنه ليس بواجب. وحديث بنت أبي تجراه قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه، ثم هو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب. هذا بالنسبة للسعي وآراء العلماء فيه، هل هو ركن كالطواف وعلى ذلك فلا يتم الحج بدونه ولا يمكن جبره بالدم، أم أنه واجب من واجبات الحج، من فعله فقد تم حجه ومن لم يفعله فإنه يجبره بدم، أم أنه سنة لا شيء في تركه؟ هذه ثلاثة آراء للعلماء وليست هي في درجة واحدة، ولكل دليل. أما دليل القول الأول الذي يقول بأن السعي ركن، فما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، ومعنى كتب أي فرض وألزم. ويستدلون أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهناك من العلماء من يرى أنه سنة لا شيء فيه، أخذا من ظاهر الآية وهي قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرفعت الجناح عمن لم يطوف، ظاهر الآية بالصفا والمروة، فقالوا إن هذا يدل على أنها سنة. وأيدوا ذلك بما روي عن مصحف أبي وابن مسعود، بعض الصحابة كان لكل منهم فقهاء الصحابة والمهتمون بالقرآن منهم كان لكل منهم مصحف يكتب فيه، ففي مصحف أبي وابن مسعود وجد فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني لا جناح عليه في ترك الطواف. فاستدلوا بهذا على أن ترك الطواف أترك السعي لا شيء فيه وأن السعي سنة. ويأتي إشكال هنا أصولي في قضية هذه القراءة التي وردت في مصحف أبي ومصحف بن مسعود وتخالف القراءة الثابتة الصحيحة المشهورة. القراءة الثابتة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وما روي عن مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فهذه خلاف تلك. فماذا نصنع؟ طبعا هذه لا تثبت بها القراءة، لا يثبت القرآن بمثل هذه الأشياء. العلماء يقولون إن القرآن كون آية من القرآن تثبت نسبتها إلى القرآن لا بد لها من ثلاثة أشياء، وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان لا بد أن تكون هذه القراءة لها إعراب صحيح مقبول سائغ في اللغة العربية، يعني غير مخالف لقواعد اللغة العربية. وكذلك لا بد أن تكون هذه القراءة مما يحتملها الرسم العثماني، لا تكون مخالفة للرسم العثماني، ولا بد أيضا من وجود سند ثابت صحيح متواتر لهذه القراءة. فما لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة، هذه الأركان الثلاثة، لا تعتبر هذه من القرآن. هذه ميزان وضعها العلماء رحمهم الله، ولذلك كل ما في القرآن ينطبق عليه ذلك والحمد لله. لكن ما الحيلة وهذه القراءة مروية عن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء، بعض العلماء قالوا ما دام أنها تخالف القرآن فهي مردودة، والجميع يتفقون على أنها ليست بقرآن، فلذلك لا تصح القراءة بها في الصلاة. لا تصح القراءة بها في الصلاة. وكذلك ما يروى من القراءة التي رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعات، هذه لم تذكر في المصحف العثماني، فقوله متتابعات هذه تفسير من عنده رضي الله عنه، فلذلك قالوا إن هذه ليست من القرآن، لا يصح أن تقرأ بها في الصلاة، ولو قرأت بها في الصلاة فسدت الصلاة لأنك أدخلت في القرآن ما ليس منه. لكن هل نهملها؟ هل رواية الصحابي أو تفسيره كتفسير ورواية غيره؟ لا. فلذلك قال العلماء المحققون إن هذه أقل ما يقال فيها أنها خبر، يعني في حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تفيد الحجية، يعني يستفاد منها الحكم، إن لم تكن قرآنا يقرأ به في الصلاة فلا أقل من أن تكون حديثا يستفاد منه الأحكام. فلذلك قالوا هنا فيما روي من مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، قالوا إنها وإن لم تكن قرآنا لكنها لا تقل عن درجة الخبر المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحتج بها. فإذا ثبت ذلك ثبت أن السعي سنة وليس بواجب، ولكن هذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله كتب عليكم السعي، ومن فعله عليه الصلاة والسلام لهذا، وقوله لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك رأى بعض العلماء نظرا لهذا الخلاف التوسط، وقالوا إنه واجب، لا نقول هو سنة ولا نقول هو فرض، من فعله تم حجه، ومن لم يفعله فإنه يجبره بالدم، وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله. المؤلف هنا رجح هذا الرأي وقال بأن السعي واجب وليس بركن، فرق بين السعي وبين الطواف، وبعض العلماء سوى بينهما وقال إنهما ركنان. نعم. فصل. والمبيت بمنى واجب، وعنه أنه غير واجب. قال ابن عباس رضي الله عنه إذا رميت فبت حيث شئت. ووجه الأولى ما سبق من الترخيص للعباس في المبيت بمزدلفة. نعم، يعني هذا الدليل على أن المبيت بمنى واجب. ما هو؟ بعض العلماء قالوا إنه سنة، إنه سنة أخذا من قول ابن عباس رضي الله عنه إذا رميت فبت حيث شئت، يعني لا يلزمك المبيت في منى، ولكن دليل القول الذي يقول بأن المبيت بمنى واجب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وللرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، وترخيصه لهم دليل على أنه خفف عنهم نظرا لحاجتهم، فتكون الرخصة استثناء من واجب، يدل هذا على أن المبيت بمنى واجب، وإلا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وللرعاة أصحاب الحوائج، لأنه لو كان المبيت سنة لما كان هناك معنى للرخصة، ما كان هناك حاجة لأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه. نعم. فصل. والرمي واجب، قالت عائشة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس، رواه أبو داود. وقال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، أخرجه يعني في الأيام البواقي، في الأيام البواقي بعد يوم النحر رمى الجمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس. وقد قال خذوا عني مناسككم. فصل. والحلق واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بينه وبين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة، رواه أبو داود. وقد قال خذوا عني مناسككم، وأمر بالتقصير. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن له هدي فليقف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب. يعني الحلق أو التقصير واجبان على البدل، يعني إما أن يحلق وإما أن يقصر، وإن كانت الأفضلية للحلق، لكن لا بد من واحد منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق وأمر بالتقصير، في بعض الأحاديث قال وليقصر وليحلل، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فصل. وطواف الوداع واجب بدليل ما سبق من حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. مسألة. وأركان العمرة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل وأمره يقتضي الوجوب. متفق عليه. ولأنه طواف في عبادة كان ركنا فيها كالحج. هذا بيان لركن العمرة. العمرة لها ركن واحد وهو الطواف، هذا بناء على ما اختاره المؤلف رحمه الله من أن السعي ليس بركن وإنما هو واجب، وإن كان عند غيره من العلماء الطواف والسعي ركنان في العمرة لا بد منهما. مسألة. وواجباتها الإحرام والسعي والحلق كما في الحج، وفعل النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد قال خذوا عني مناسككم، وقد أمر بالحلق في حديث ابن عمر بقوله فليقصر وليحلل، والتقصير مقام الحلق. مسألة. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به لما سبق، ومن ترك واجبا جبره بدم لما سبق، ومن ترك سنة فلا شيء عليه لأنه ترك سنة في عبادة فلم يلزمه له لها جبران كالصلاة. يعني مثلا الحلق سنة، السنة للحاج أو المعتمر أن يحلق شعره، فلو ترك هذه السنة وقصر شعره فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه فداء لذلك. مسألة. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فليتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. في هذه المسألة أربعة فصول. الأول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في ذلك خلافا. قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم. الثاني أن يتحلل بطواف وسعي وحلاق، يعني من فاته الحج. نعم، هذا الصحيح من المذهب. روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. وروى الأثرم بإسناده أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم عرفة. قال فانطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كانت معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فأهدي، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وروى البخاري عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة وليحج من قابل. ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى. إذا ثبت هذا فإنه يجعلها عمرة لحديث عطاء، وهو قول من ذكرناه من الصحابة. الثالث أنه يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عن جماعة من الصحابة وعن أحمد أنه لا قضاء عليه بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال بل مرة واحدة. ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة، ولأنها عبادة تطوع بها، فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات. وعلى هذا يحمل قول الصحابة عمن كان حجه مفروضا. والرواية الأولى أولى لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة، لأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات. وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة، وهذا إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيها، فتصير كالمنذورة. وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا. الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين، وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني. والرواية الأخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء، ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه الهدي كالمحصر، والمحصر لم يفي حجه، ويخرج الهدي في سنة القضاء نص عليه. والحجة فيه حديث عمر المذكورة في الفصل الثاني. في الضرب الثاني من ضروب الفدية، ما هو في الفصل، في الضرب الثاني حديث حبار بن الأسود. والحجة فيه حديث عمر، والحجة فيه حديث عمر المذكور في الضرب الثاني. نعم. هذا الكلام عن الفوات، من فاته الحج، يعني من أحرم بالحج ثم عندما وصل إلى عرفة خرج وقت الوقوف بعرفة، طلع الفجر من يوم النحر، فماذا يصنع؟ هذا الحج يكون قد فاته، وماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، يعني يجعلها عمرة، وينحر هديه إن كان معه هدي. ثم هل يجب عليه أن يقضي هذه الحجة في العام القادم أو لا يجب؟ وهل يجب عليه إذا قضى هذه الحجة أن يهدي هديا، أن يذبح من أجل فوات الحج أو لا يجب؟ مسألتان اختلف فيها العلماء. فالذين قالوا بأنه يجب عليه قضاء هذه الحجة أخذوا هذا من قول عمر رضي الله عنه لهبار ابن الأسود، عندما فاته الحج قال فإذا أمره أن يحج إذا كان من قابل، يعني من العام القادم، قال فإن وجدت سعة فلتهدي، يعني فلتذبح. والذين قالوا إنه ليس بواجب، يعني لا يجب عليه قضاء ذلك، أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحج، يا رسول الله هل الحج لعامنا هذا أم للأبد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الحج مرة واحدة. ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه لا يجب على من فاته الحج قضاؤه، لأنه إن كان هذا الحج الذي قد عقد النية له حج تطوع فإن المتطوع أمير نفسه ولا شيء عليه، وإن كان هذا الحج حجا مفروضا فإنه لا يزال باقيا في ذمته، فليقضه متى ما تيسر له ذلك. ولكن العلماء رحمهم الله ردوا على هذا الرأي وقالوا إن حديث عمر هذا له حكم الإجماع، فإنه لم ينكر عليه أحد من الصحابة عندما أمر هبار ابن الأسود بأن يحج من العام القادم، ما أنكر عليه أحد، فدل ذلك على أن هذه المسألة مجمع عليها بين الصحابة. هذا أمر. والأمر الثاني أن الحج يجب إتمامه بالشروع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله. فلذلك من قطعهما سواء بقصد أو بغير قصد فإنه يجب عليه أن يتدارك ما فاته، ولا يمكن قياس الحج على غيره من سائر التطوعات، يعني كالصيام أو كالصدقة. من أراد أن يتصدق ثم بعد ذلك بدا له فلم يتصدق، هذا لا شيء عليه. لكن من دخل في الحج فإنه يدخل في قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فلذلك لا بد له من تدارك هذا العمل، لا بد له من تدارك هذا العمل. بقي بعد ذلك هل يجب عليه هدي للإحصار للفوات أو لا يجب عليه؟ الذين قالوا يجب عليه أخذوا هذا من مما أمر به عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، والذين قالوا بأنه لا يجب عليه هدي قالوا لو لزم من فاته الحج هدي كان ينبغي أن يلزم المحصر دمان، لأن المحصر يذبح للإحصار، ومن أحصر فاته الحج، يعني لو أن إنسانا حصر قبل أن يصل إلى أماكن المناسك تعذر عليه الدخول إلى مواطن النسك، ثم بعد ذلك فاته الحج، هذان أمران. فيقول لو أن ألزمنا من فاته الحج بهدي كان ينبغي أن نلزم من أحصر عن الحج بهديان، بهديين، هدي للإحصار وهدي لفوات الحج، وهذا لم يقل به أحد. ولكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس بلازم، وما أمر به عمر رضي الله عنه لا شك أنه من السنة، وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. ولا يلزم من ذلك أن من أحصر أن يهدي هديين، بل يكفيه دم واحد للإحصار كما ثبت ذلك. فإذا أحصر يكفيه دم واحد، وإذا فاته الحج يكفيه دم واحد. نعم. مسألة: وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لأنه لا يؤمر مثل ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشك. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار: ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم عرفة، فلم يعذره بذلك. مسألة: يعني هذه مسألة الوقوف بعرفة متى يكون؟ لو أن الناس أخطأوا في العدد فوقفوا، ثم بعد الوقوف تبين لهم أنهم وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر، ما حكم حجهم؟ قال: حجهم صحيح إذا فعله الناس، يعني إذا فعله جميع الحجاج، لأنه لا يمكن أن نقول ببطلان حج الناس جميعا. وقد ورد في بعض الآثار عرفة يوم يقف الناس. فلذلك إذا وقف الناس وأخطأوا العدد فإنه لا شيء عليه وحجهم صحيح. لكن إذا أخطأ بعضهم ما الحكم؟ من أخطأ فإن الحج يكون قد فاته، والذين وقفوا في الوقت المحدد هم الذين يكون يعني تم لهم حجهم، وإن أخطأ بعضهم فإنهم يكونون قد فاتهم الحج. والدليل على ذلك ما قاله عمر لهبار ابن الأسود: ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم عرفة، فلم يعذره بذلك. ما قال له: حجك صحيح، لا، قال له، أمره أن يهدي إن كان معه هدي، وأن يتحلل بعمره، وأن يحج من العام القادم. وهذا دليل على أن الحج قد فاته، فلم يعذره بخطئه، لأنه كان فردا، ولو كان مثله جملة أفراد قليلون أيضا فإن حكمه حكمه. والعبرة لغالب الناس، لجملة الناس. إذا أعلن عن الحج في وقت معين وخرج الناس ووقفوا بعرفة في هذا الوقت فإن الحج يكون التم في هذا الوقت. من وقف معهم حجه صحيح، ومن لم يقف في هذا الوقت يكون قد فاته الحج. مسألة: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. قال أحمد في رواية عبد الله بن يزيد عن يزيد بن قصير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. مسألة الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يلتبس المعنى فيها والمقصود عند بعض العلماء على بعض الناس، فيظنون أن بعض العلماء يمنعون من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ألا فزوروها، زيارة القبور بعامة، فكيف بقبره صلى الله عليه وسلم؟ لكن الكلام الخلاف بين العلماء في مسألة جزئية، مسألة ليست هي زيارة القبر في حد ذاته، وإنما هي في شد الرحل، شد الرحل للزيارة. والسبب في ذلك هو الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.